بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، نتحدث إن شاء الله تعالى عن مستحبات للصائم أو من آداب الصيام. أولا السحور. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والحديث متفق على صحته، أي رواه البخاري ومسلم. ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء. رجل حتى حسوات من ماء أو شرب شربة من ماء بنية أن يتسحر، يأخذ الأجر وكأنه تسحر. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. أيضا يستحب لك أن تؤخر السحور، هذا مستحب. حديث في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عن زيد بن ثابت، يعني أنس رضي الله تعالى عنه يحدث ويروي عن زيد بن ثابت، وكلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي زيد، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت، أي قال أنس لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وإذا سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب. وهناك حديث في ذلك، وقبل أن أذكر هذا الحديث أقول إن الإنسان إذا تسحر فنعم السحور التمر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وإذا تسحر فله أجر عظيم من الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويضاف إلى ذلك أنك إذا تسحرت فإنك خالفت أهل الكتاب في فعلهم، لأنهم يصومون بلا سحور. فهذه مسائل يعني في غاية الأهمية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، قال: إذا سمع أحدكم النداء، يعني الأذان، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. علماء فسروا هذا الحديث، قالوا: الإنسان إذا كان في فمه الطعام فليقم ببلع، وإذا كان الماء في يده فليقم بشربه حتى يقضي حاجته من الطعام والشراب، لا أن يبتدئ الأكل من جديد، لا أن يشرع في السحور. هذه مسألة يعني في غاية الأهمية. يضاف إلى ذلك أن بعض الناس لا يحتاط ويظل يأكل ويشرب بعد سماع النداء، وربما أقيمت الصلاة وهو لا يزال يتسحر أو يجلس عند المقهى وفي يده الشيشة أو يشرب الشاي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا فيما يتعلق بشق السحور. ثانيا من آداب الصيام الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتناسى مع الصوم. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. في بعض الروايات: إني صائم إني صائم، الأولى لك والثانية للآخر الذي سبك. فالمسلم يجب عليه أن ينزه لسانه عن الألفاظ النابية في جميع الأوقات، ويتأكد ذلك في رمضان. طيب رجل سب أخاه، يعني لا أعني أنه سب الدين فهذا كفر، لكن اشتغل بالشتائم والعياذ بالله، أو سب أخاه، أو خرجت من فم هذه اللفظة، فما حكم الصيام؟ قال العلماء: الصيام صحيح مع الإثم، وهذا ينقص أجر الصيام. ربما خرج من رمضان ولا أجر له، لكنه أدى ما افترض الله عز وجل عليه، أدى الفريضة صام، لكنه لا حظ له من الحسنات والعياذ بالله، فقد ضيع أجره. كذلك الغضب من الأخلاقيات المذمومة التي ترى وتلاحظ في كثير من الصائمين، أنه يغضب إذا كلمه أحد أو حدثه بشيء، استشاط غضبا وقامت الدنيا ولم تقعد، إني صائم، السب والشتائم، ما هذا؟ ماذا تصنعون؟ وهذا حديث صحيح، وهو عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثالثا، من أخلاقيات الصائم أن يكون سخيا منفقا، فالجود من أخلاق الصائمين ومن أخلاق الأنبياء والمرسلين. وهناك حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعند الإمام البخاري، أظن أنني ذكرته قبل ذلك مرارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. كذلك من أداب الصائم أن يدارس القرآن. مدارسة القرآن كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يجلس إلى جبريل فهو أستاذه وشيخه، يسمع القرآن من ثم يقوم بعد ذلك بعرضه على جبريل عليه السلام، التلقي، المشافهة، الأخذ عن أفواه المشايخ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس، يأخذ عن جبريل ويتلقى عنه القرآن، فهل لك حجة بعد ذلك أن تجلس وأن تقرأ القرآن بمفردك؟ لا حجة لك في ذلك، ولا عذر لك أمام الله. المقارئ كثيرة، العلماء كثر، القراء كثر، أين أنت من تجويد كلام الله عز وجل؟ أين أنت من قراءة القرآن مجودا كما قرأه صلى الله عليه وسلم؟ فكان صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل عليه السلام القرآن كل يوم من أيام رمضان، ويعرض عليه القرآن عرضة واحدة كل سنة. فلما كان في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين، بعد 23 سنة بعد أن حفظ القرآن وتعلم ما في القرآن من أحكام وقراءات، فهو سيد العلماء صلى الله عليه وسلم يقوم بعرض القرآن على جبريل بعد هذا العمر. نعم، لأن العلم لا نهاية له، ولا مجال للتكبر، ولا مجال لركوب الرأس، فلا تعرض عن طلب العلم مهما كنت حتى وإن شئت. فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم وهم كبار. بقي لنا من أداب الصائم أن نعجل الفطر. فهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال العلماء: وتعجيل الفطر لا يلزم منه تأخير صلاة المغرب، يعني بعض الناس يجلس للإفطار ثم بعد ذلك يشرع في الصلاة في جماعة، لا، وبعضهم يصلي المغرب في بيته، لا، وبعضهم يجلس في المسجد. فإذا كان الخادم أو المؤذن أو الإمام جلسوا للأكل والشرب وبعد الامتلاء أقيمت الصلاة وصلوا، أبدا. وبعضهم يجلس ويأكل ويشرب في بيته مع عياله، ثم بعد ذلك يذهب للصلاة في المسجد مع أي رجل وكأنها جماعة. كلا، وإنما كما قال العلماء بأن تأكل ما تيسر. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء، ثم يصلي المغرب ثم يرجع إلى أهله فيأكل مما رزقه الله. أخيرا أن يفطر على ما يتيسر له مما هو مذكور في هذا الحديث الذي ذكرته عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى ثمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر كما في الحديث الحسن يقول: ذهب الظمأ واتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الدعاء الذي فيه اللهم لك صمت على رزقك أفطرت وبك آمنت حديث ضعيف. تعلم الصحيح، الصحيح ذهب الظمأ واتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث هو حديث حسن إن شاء الله تعالى سيعمل به، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.